فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سكت؟ قال: زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشال. قال: أولم ولو بشال. ثم ذكر رواية أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وكان سعد ذا غنى، فقال عبد الرحمن بن عوف: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزلي، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هين؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت لها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاء. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاذ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام كأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في مواسم الحج. قرأها ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الترجمة أو التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب، كتاب البيوع، قال: ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كلم على مسألة التجارة وإباحة التجارة في البيوع، ولكن دون أن تشغل الإنسان عن الأمر الأساسي. قال: ما كل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، والله خير الرازقين. وكذلك كما قال ربنا سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى البيع بيكون عن تراضي، ففيها أيضا إباحة هذه التجارة عن التراضي، إباحة التجارة عن تراض، كما قال وبيع ربنا سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى في التجارة المبادلة، يبقى بيبادل سلعة مقابل ثمن، يبقى هذا الإنسان لا يتنازل عما يملك من هذه السلعة إلا إن كان هناك عوض يدفع عليه من ثمن أو قيمة مقابل أن يتنازل عن ذلك، وده هو البيع، عقود معاوضات. يبقى ده بيترك ما يملك مقابل عوض يدفع إليه، مقابل عوض يدفع إليه. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. يبقى لما كثر الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه، قلنا لماذا؟ لأنه تأخر إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، ويبقى أبو هريرة تأخر إسلامه، ومع ذلك نجد مرويات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها أبو هريرة رضي الله عنه. فقال البعض: ما بال أبو هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك المهاجرون والأنصار كانوا أشد ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم منه. قال: ما بال المهاجرون والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه يوضح ذلك الأمر، وإن قال: وإن إخوتي من المهاجرين كان أشغلهم صفق بالأسواق، وده الشاهد من الكلام، يبقى انشغلوا بالتجارة بالبيع والشراء، فلذلك قال: إن إخوتي المهاجرين كان أشغلهم صفق بالأسواق. ثم على ذلك أسلموا قبل أبي هريرة رضي الله عنه بفترة زمنية، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا، ومع ذلك كان يكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هؤلاء، رغم أن قد أسلموا قبل أبي هريرة رضي الله عنه بسنوات. فكيف يكون ذلك الأمر؟ أبو هريرة رضي الله عنه يوضح لماذا كان يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إخواني من المهاجرين الأنصار. فقال: إن إخوتي من المهاجرين كان أشغلهم صفق بالأسواق، يبقى صفق الأسواق اللي هو البيع والشراء، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني يعني بالطعام فقط. قال فأشهد إذا غابوا أحفظ إذا نسوا. فيبقى كان ملازم شدة ملازمة أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما كانش أبي ينشغل لا ببيع ولا شراء ولا تجارة ولا يحتاج أن ينزل إلى الأسواق أو غير ذلك، ولكن كان على شبع البطن وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان أشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، يعني يعملون في ثمارهم إلى غير ذلك في أراضيهم وفي ثمارهم. وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم أجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. قال فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري. قال فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. أي ده كان السبب ببركة هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من نصيب أبو هريرة رضي الله عنه. فنقول كان بيحضر مجالس غاب عنها الصحابة رضي الله عنهم من هجر الأنصار، وسبب غياب الصحابة من هجر الأنصار ليس زهدا فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لانشغالهم بأموالهم وبالبيع والشراء. فالشاهد من ذلك إن إخوات المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، يبقى ده البيع والشراء. أيضا كانت الرواية الثانية أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، كان يؤاخي بين المهاجرين الأنصار. فعبد الرحمن بن عوف مهاجري وسعد بن الربيع رضي الله عنه من الأنصار، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. طبعا المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة وفقدوا كل ما يملكون من متاع وأموال إلى غير ذلك. فعلى ذلك لما كانت المؤاخاة فسعد بن الربيع رضي الله عنه عرض هذا العرض على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال إني أكثر أنصاري مالا فأقسم لك نصف مالي. يبقى شطر المال كده حيعطيه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وانظر أي زوجتي هويت فأنزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها، يبقى زوج بزوجتين، يبقى انظر أي زوجتين هويت فعلى ذلك يطلقها حتى إذا انقضت العدة تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة في أسواقنا فيها بيع وشراء وتجارة؟ قال سوق قينقاع، وده طبعا بنو قينقاع دول طائفة من اليهود. قال فغدا إلي عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال ثم تابع الغدو، بقى ينزل الأسواق ويبيع ويشتري ويتاجر. فلما فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت؟ يبقى إيه المهر اللي دفعه؟ قال زنت نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء، لوليمة الزواج أولم ولو بشاء، يعني ليس بالحتم واللزوم أن تكون بلحم، ولكن بأي نوع من أنواع الأطعمة تكون وليمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاء. الشاهد من ذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما دلوه على سوق بني قينقاع نزل وتاجر في الأقط والسم ويتابع الغدو حتى يعني ظهر أثر هذه التجارة وهذه الربحية عليه، ظهر عليه أثر صفرة. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قال نعم. وقال تزوج من عام الأنصار وساق لها نواة من ذهب، ده كان المهر. يبقى معناه أنه هو يعني اكتسب من هذه التجارة، تاجر واكتسب، وأقر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرواية الثانية يحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. وكان سعد ذا غنى يبقى غني من أكثر الأنصار مالا رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه وضر من صفرة عليه أثر كده طيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هين. قال رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاء. قال أولم ولو بشاء. ثم ختم هذه الترجمة برواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. يبقى دي كانت أسواق يبقى في بتعقد وتقام في الجاهلية. فلما كان الإسلام كأنهم تأثموا فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قراء ابن عباس. فكأنهم تأثموا يبقى كانوا بيتجروا في أيام الحج في الجاهلية، يبقى كانت دي أسواق قائمة وكان بيتم فيها المبادلات. قلنا على أساس أن الناس يأتون من كل صوب ومن كل فج، فعلى ذلك يبقى دي كانت أسواق فيها بيع وشراء أيام الحج. فكأنهم تأثموا ما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فتركوا التجارة في الحج مخافة الإثم. فنزلت الآيات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرخص لهم ربنا سبحانه وأباح لهم التجارة أيضا في الحج. ثم ذكر الباب التالي باب قال الحلال بين والحرام بين ومنهما مشبهات. قال باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. ذكر رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اقترأ على ما شك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. يبقى الحلال يبقى منصوص عليه في الكتاب والسنة، والحرام منصوص عليه في الكتاب والسنة، وفي أمور أساسا يبقى فيها إشكال يا ترى هي من الحلال أو هي من الحرام، وأكثر الناس لا يعلمون ذلك، فيحتاج إلى علماء يبينون لنا المسألة. فلذلك قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهة، يبقى أمور متشكلة كده، يبقى ترى هي من حلال أو هي من الحرام. لكن الحلال بين واضح كده تماما ومنصوص عليه في الكتاب والسنة، وكذلك الحرام. لكن في أمور يعني وكأنها اختلطت على الناس وأشكلت على الناس، هل هي ترى من حلال أو من حرام؟ لا يعلمها كثير من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن ترك ما شب عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اقترأ على ما شك فيه الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. يعني بيبين لنا لما مسألة تشكل على الإنسان هي دي ترى صفقة يعني الإنسان بيعقدها، يا ترى هي فيها هي حلال ولا حرام، فوقع الريب في نفسه فماذا يصنع كيف يصنع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من ان الانسان لو ترك ما اشتبه عليه فقد استبرأ لديني وعرضي، يعني في ديني وعرضي. يبقى الامور اللي هي اشكلت على الانسان يبقى الترك فيها اولى، الترك فيها اولى. ولو مشبهات قال اعلام كثير من الناس. قال فمن ترك ما شبه عليه من الاثم يبقى اختلط عليه، بس يا ترى بيبقى فيها هو راى ان فيها يعني اثم ممكن يكون فيها اثم، فعلى ذلك ماذا يصنع؟ نقول اترك ذلك الامر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك. يبقى ده بيتحرى الحلال، الانسان يتحرى الحلال. يعني الانسان ممكن يكون نهمه كله في جمع المال فقد لا يتحرى الحلال، يتحرى الحلال في المساله. فلذلك قال من اقترع على ما شك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يوقع. لذلك ذكر في رواية في الترجمة التالية باب تفسير المشبهات، قال باب تفسير المشبهات، وقال حسان بن أبي سنان رحمه الله: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم ذكر رواية عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، أرضعته هو وزوجته، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل، وكانت تحته ابنة ابن أبي إيهاب التميمي. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليد الزمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي وقد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فتسوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآه حتى لقي الله. كذلك أيضا ذكر رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فصل لنا مسألة المشتبهات، إيه الأمر اللي بيشكل على الإنسان. يبقى كما بيّن في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. يبقى الحلال بين وواضح والدليل قائم عليه، والحرام بين وواضح والدليل قائم عليه، لكن في أمور مشكلة، فيا ترى لا ندري هل هي من الحلال أو هي من الحرام، فماذا نصنع؟ فنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور التي تشكل على الإنسان الأولى أن يترك ذلك، فإن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضي ودينه، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اقترع على ما شك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. قال: والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع، اللي بيرعى حول الحمى كده يوشك أي أن يدخل إلى حرم الملك. قال: فسر المشبهات. أولا افتتح ذلك بهذا الأثر عن حسان بن أبي سنان، وده من أحد العباد يعني في زمن التابعين، فقال: ما رأيت شيئا أهون من الورع. الورع سهل قوي، ما أيسر الورع، يعني ما أيسر الورع. وده كان نتيجة أن يعني أحد أيضا الزهاد قالوا أنه يعني قال أنه يجد شدة في مسألة الورع، أمر جديد. قال: ما أهون الورع، ما أيسر الورع، إيه الورع، قاعدة نعمل إيه؟ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اللي أنت شكيت فيه سيبه، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اللي ما فيهوش شك خالص كده يبقى تفعله. طب الحاجة اللي فيها شك قال له اتركها، يعني زي ما نقول كده الباب اللي جيلك منه الروح سده واستريح، تتعبش نفسك، اتركه، اغلق ذلك الباب، اغلق هذا الباب. فلذلك قال: ما رأيت شيئا أهون من ورع. الورع ده أمر يعني ليس بالأمر اليسير، إذا عايز قوة إيمانية يعني محركة لالتزام الإنسان هذا الأمر. لكن قال: ما أيسره، القاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اللي أنت شككت فيه شيء اتركه، يعني دع ما يريبك إلى ما يريبك. ثم ذكر أيضا رواية عن هذا الأمر، أمور مشكلة كده. فعقبة بن الحارث رضي الله عنه قال أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، أرضعته هو وزوجته، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل. المرأة قالت إن هي أرضعتك أنت وزوجتك وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. يبقى وبالتالي يبقى أخذ بشهادة المرأة في أمر مشكل الآن، يعني أمر مشكل. هذه المرأة السوداء جاءت وقالت لعقبة بن الحارث رضي الله عنه أنها أرضعته وزوجه، فعلى ذلك ده ما كانش أمر يعرفه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال كيف وقد قيل، أمره بفراقها وقال كيف وقد قيل. يبقى على ذلك أمره احتياطا على قول يعني هذه المرأة، دي شهادة المرأة هي أرضعته، فعلى ذلك قبل هذه الشهادة، ومن باب الاحتياط يبقى فرق بين عقبة بن الحارث ومرأته. يبقى ده أمر مشكل، ده أمر مشكل، ولكن ماذا نصنع؟ يبقى على ذلك أغلق ذلك الباب وان ترك شبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ايضا الروايه الثانيه روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان عتبه ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليد الزمعه مني، ان ابن وليد الزمعه مني. يبقى هو اساسا وطأ هذه الامه، وكانت الامه دي فراشا لزمعه، فراشا لزمعه. قال إن ابن وليد الزمعة مني فاقبضه، أو لما تلد يبقى خذه، لأن هو ليه وطأ هذه المرأة حتى حبلت، وبالتالي يبقى دي منه. فقال فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص بناء على عهد أخي إليه، وقال ابن قال ابن أخي قد عهد إلي فيه. يعني لما أخذ ابن وليد الزمعة يبقى دي أما كانت فراشا لزمعة، ووطأها عتبة ابن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص حتى حبلت، وبالتالي على ذلك عهد إلى سعد أن ابن وليد الزمعة منه ويقبضه يعني لما تلد. قال ابن أخي قد عهد لي فيه، فقام عبد بن زمعة هو أخو زودة بن زمعة، قام عبد بن زمعة اللي هو ابن زمعة بقى قام، فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. يبقى دي كانت الأمة فراشا لزمعة، فعبد بن زمعة عارض سعد بن أبي وقاص وقال هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي، فتسوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يفصل في المسألة دهية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رسول الله ابن أخي كان قد عهد علي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، فألحقوا بعبد بن زمعة قال هو أخوك يعني أخذه. ثم ذكر القاعدة قال الولد للفراش والعاهر الحجر. يبقى الولد للفراش، يبقى الولد يدعى لفراش الزوجية، وطبعا دي أما ملك يمين، يبقى هذا السيد اللي هو زمعة أخذها فراشا له، فطبعا لما بتلد بتبقى أم ولد بتملك حريتها لما يموت السيد، لما يموت السيد يبقى ده الأمة، فهي ولدت منه. فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، للعاهر الحجر اللي هو حيز وزنا يبقى بيقام عليه الحد، أو للعاهر الحجر لا يأخذ شيئا، يعني لا يأخذ شيئا من ذلك. يبقى حتى لو قلنا عتبة وطأ هذه الأمة فحبلت منه، وبالتالي مات زمعة ومات عتبة، طب يا ترى الولد لمين بقى؟ يبقى هيلحق بعتبة ولا بزمعة؟ فيبقى في قاعدة كده الولد للفراش، هي كانت فراشة لمين؟ لزمعة. يبقى قال الولد الفراش والعاير حجر ليس له شيء. ثم قال لسودة بنت زمعة، يبقى ده أصبح أخو عبد بن زمعة وأخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه، يعني ده يبقى أخوها حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لسودة بن زمعة رضي الله عنه احتجبي منه لما رأى من شبهي بعتبة، رأى في شبه كده بعتبة، مع أنه حكم بالحكم الشرعي، لكن هذا لا يمنع في شبه بعتبة، فعلى ذلك يبقى في شبهة ممكن يكون عتبة فعلا كان هذا الولد منه، لكن لما هو في الحالة دهية هنيجي نحكم يبقى الولد للفراش، الولد للفراش إلا إذا أنكر الزوج ذلك الأمر. فما رآها حتى لقي الله، يبقى لما احتجبت منه سودة بناء عليه في شبهة، مع أن الحكم الشرعي هنا يبقى الولد للفراش. وعبد بن زمعة ادعى ان هي كانت يعني فراشا لأبيه وده ابن وليدة أبيه، فعلى ذلك حكم له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأى الشبه بعتبة فقال احتجب منه يا سودة، فما رآها حتى لقي الله. يبقى ده شبهة، وبالتالي كيف نتركها؟ يبقى كده من باب الاحتياط ان هو تحتجب عنه. ثم ذكر ايضا رواية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإعراض، الصيد بالمعراض، فقال اذا اصاب بحده فكل، واذا اصاب بعرضه فلا تأكل. يبقى الانسان بيرمي كده الصيد بسهم، يقول بسم الله ويلقي هذا السهم في الصيد، فقد يقتل الصيد. فلو قتل بالحد يبقى اتغرس فيه كده الحد، يبقى على ذلك يبقى ده حلال، صيد حلال. واذا مات بقى نتيجة المعراض يبقى بعرض هذا الشيء اصطدم، زي ما ارتطم بشيء كده، يعني ضربته بحجر ويبقى ده الحجر نقول اسقطه على الارض، يبقى ده اساسا لم يخرق الجلد ولا اللحم، فيبقى ده زي المعراض. فقال وان اصابه ان اصاب واذا اصاب بعرضه فلا تاكل فانه وقيذ، يبقى ده الموقوذه، يبقى ده الموقوذه. لو احنا ضربناها بشيء كده صلب مثلا فماتت يبقى ده مش صيد، الصيد لابد فيه اساسا يبقى ان يكون سهم خرق الجلد واللحم. قال قلت رسول الله ارسل كلبي واسمي، يبقى اللي هو كلب الصيد، وكلب الصيد ان امسك ذلك الصيد ان كان صاحب كلب الصيد اطلقه وقال بسم الله واتى على الفريسه ثم قبض عليها فماتت. فبنتكلم ما بنتكلمش على فريسه لسه حيه، يبقى لو قال ايه اذا اصاب حد فكل واذا اصاب بعرضي فلا تاكل، الكلام ده لما اصابه بعرضي ومات الصيد. لكن لو كان الصيد مازال كده يترنح حي يبقى حي يذكيه، لكن بيتكلم على الصيد. يبقى ارسل الكلب والكلب قبض على فريسه فماتت، هل ياكل منها ولا لا؟ لو كان كلب صيد واطلق وقال بسم الله يبقى في الحاله دي هذه حلال. فلكن كما قال ارسل الكلب واسمي فاجد معه على صيد كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ، ما يعرفش مين اللي هو قبض على الفريسه حتى ماتت. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. خلاص اختلطت المسألة، اختلطت، مش عارف أرسله بس وجد كلب آخر معاه، ممكن يكون الكلب الآخر ده لأنه هو ما لم يراه لا يراه، فعلى ذلك يطول ممكن يكون الكلب الآخر ده اللي قبض على فريسة فماتت، وبالتالي أنا لم أسمي عليه إنما سميت على كلبك. يبقى في الحالة دي قال لا تأكل منها، قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، أصبح فيه شبهة احتمال ان يكون الكلب الاخر هو الذي قبض على الفريسة فماتت. الكلام ده لما يقبض على الفريسة وتموت، لكن لو قبض على الفريسة وزالت حية يبقى هتذكى، يبقى عند ذلك تذكى. لكن طبعا صيد الكلب، صيد كلب الصيد حلال ان اطلقه صاحبه وقال بسم الله وامسك ولم ياكل منها، وامسك ولم ياكل منها، كما سياتي بعد ذلك الكلام عن هذه المساله باذن الله سبحانه وتعالى. لكن الغرض من كده ان اصبح دلوقتي اختلط الامر، احتمال ان يكون كلبه اللي سمى عليه واطلقه هو الذي امسك الفريسه فماتت، واحتمال ان يكون الكلب الاخر ولا يدري، ما فيش حاجه بينه تبين ايهما اخذ، فلذلك ماذا يصنع؟ دع ذلك الامر. قال لا تاكل إنما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخر. ثم ذكر باب ما يتنزه من الشبهات. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي، قال أجد تمرة ساقطة على فراشي، فعلى ذلك يأخذها ويريد أن يأكلها فتذكر عسى أن تكون الصدقة فيدعها. يبقى ما يتنزه من الشبهات، مع أن طبعا ما يجد الإنسان في بيته هو في ملكي، ما يجد الإنسان في بيته هو في ملكي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لولا تكون الصدقة لأكلتها. مرة النبي بتمرة مسقوطة أي بأجد تمرة ساقطة على فراشي، يبقى على فراشي. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤتى إليه بتمر الصدقة حتى يقوم بتوزيعه، فلما يرى التمرة دي ساقطة على فراشه، الأصل لما يجد الإنسان شيء في بيته هو في ملكه في حوزاته، ولكن كان يتورع عن ذلك مخافة أن تكون تمرة من الصدقة، من تمر الصدقة، فكان عند ذلك يدعها. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتنزه من الشبهات. باب ما يتنزه من الشبهات، في أيضا يعني يتنزه الإنسان عن هذه الأمور. يبقى لما يكون إنسان مثلا بيقوم بتوزيع صدقات، تمر مثلا صدقة، وجد تمرة في بيته، وعنده في بيته تمر، لكن وجد تمرة في بيته، فقد يبقى عفة النفس قد يعني يدع ذلك الأمر مخافة أن تكون من تمر الصدقة. ليه؟ لأنه في دواعي لهذا الأمر، غير أن أنا أجد تمرة في بيتي وأنا أساسا لا أحوز تمر من الصدقات، فهذه تمرة ملوكة، ما أقدرش أقول الله أخشى أن تكون من تمر الصدقة، أنا لا يعني لا أتي بالصدقات إلى البيت مثلا، لكن ده كنتيجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بتوزيع هذه الصدقات فخشى أن تكون من تمر الصدقات، فلذلك قال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها، أجد تمرة ساقطة على فراش. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتنزه من الشبهات. ثم ذكر الباب التالي: باب ما لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات أو من الشبهات. قال: باب ما لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات أو من الشبهات. ذكر رواية عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن حفص عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. قال: ما لم يرى الوساوس نحوها من المشبهات. يبقى لو كان الأمر فيه وسوسة يبقى على ذلك هذا نقول يعني ده أنا يبقى عنده وسواس كده، هل دي مشبهات ولا لا؟ فعلى ذلك مش كل أمر. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال إذا تركها الإنسان كان ورعا، وإن تركها كان تنطعا، منها ما ذكر من هذه المسألة. قال عباد بن تميم عن عمي رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يده في الصلاة شيئا، أقطع الصلاة؟ يبقى بيشعر كده ومش عارف أخرج ريح أم لم يخرج ريح، ماذا نصنع؟ هل في الحالة دي يخرج من الصلاة يقطع الصلاة ثم يتوضأ؟ فعلى ذلك قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، حتى يتيقن أنه فعلا أخرج ريحا. لكن قد يخيل الإنسان، يعني قد يخيل الإنسان هذا الأمر، لا يعني في كان تخيل لا، وساوس لا، لكن حتى تتيقن أنه فعلا خرج ريح، لأن أنا يقيني أن أنا متوضئ، يقيني أن أنا متوضئ، فعشان أنا أنقذ ذلك أو ينتقل ذلك وضوء يبقى لازم يكون بيقين، بحكم ناقل بيقين كده، زي ما أنا متيقن أن أنا متوضئ يبقى لو إنسان حينقذ وضوءه يبقى على ذلك يتيقن أنه قد نقذ ذلك الوضوء أن خرج الريح. لكن قد يشكل الإنسان يرى كده أنه يا ترى أخرج ريح أم لم يخرج ريح، فعلى ذلك نقول: لا تدع الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معناه حتى تتيقن. وهذا كلام مر لما كنا بنتكلم على الطهارة. قال ابن حفص عن الزهري رحمه الله: لا وضوء إلا فيما وجدت الريحة أو سمعت الصوت. يبقى لا وضوء، يعني هذا إيه؟ يبقى هو متوضئ وعلى يقين، يبقى هذا يبقى نقول على ذلك يسمع أصواتا كده تصدر في بطني مثلا، أو يخيل له وكأنه أخرج ريح، يخيل إليه وكأنه أخرج ريح، نقول حتى تيقن أنه فعلا خرج ذلك الريح. ذكر أيضا هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قال رسول الله: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، زكوه بالتسمية ولا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. طبعا من ذبيحة هؤلاء القوم يعني هتبقى صحيحة لو سموا عليه، بس احنا ما حضرناش الموقف ده، حضرناش، نقول لك خلي بالك ده تنطع، هذا تنطع. يبقى الأصل هو إحسان الظن بالمسلم، ولما ذبح الذبيحة قال بسم الله، فعلى ذلك ممكن ينسى الكلام ده، ممكن يكون تذكر يعني نقول على ذلك لا، هذا هيبقى نوع من أنواع التنطع. فلذلك قال من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات، فده وسواس بقى، فيقول لك أنا مش عارف هو قال بسم الله وبيذبح ولا لا، بيبيع وشيري، مش يقول لك مش عارف ماله ده أصله حلال ولا حرام، يعني يبدأ بقى حيشكك. دي وساوس، دي وساوس قد يظن الإنسان أنها من الورع، أنها من الورع، يقول لك انتبه. يبقى على ذلك هو لا أدري، يقول أنا لا أدري مال هذا البائع ده من حلال ولا من حرام، فيبحث كده عن بائع ماله حلال، يقول لك حتى أتيقن حلال، لا هو الأصل ده المال ده مملوك ليه، حتى يعني يرد يعني بينة تدل أنه ليس مملوك لهذا الإنسان، أو يعني ليس بمال على الحقيقة، أو ماله ده حرام. فلذلك قال إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. ماذا نصنع؟ تقول بسم الله وكلوا. يبقى على ذلك هل لازم أنا أبقى حاضر المشهد ده ومتيقن أنهم فعلا قالوا كلام ده؟ طب أنا ممكن أسألهم؟ لا، هو الأصل المسلم لما يذكي هذه الذبيحة بيقول بسم الله. فترى نسأل؟ لا نسأل. طب نسأل هذا الرجل ملك حلال ولا حرام؟ طب اكتسبته منين؟ لا لا نسأل عن ذلك. يبقى نقول على ذلك هيبقى ده من التنطع، هذا ليس من الورع. لذلك قال باب ما لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال جابر رضي الله عنه بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يبقى التجارة، ودي من لما تكون تجارة في سلع مباحة وحلال، فدي تجارة ممدوحة والمكاسب فيها ممدوحة، ولكن بشرط أنها لا تشغل الإنسان عن الواجبات. يبقى لا تشغل الإنسان عن أداء الواجبات، كما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال دالة ليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهم تجارة ولا بيع. فهنا قالت قال جابر رضي الله عنه بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما. دي كانت صلاة جمعة، يعني مش هم تركوا الصلاة ذاتها ومشوا، ولكن تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لذلك قال إذ رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، كان بيخطب فيهم، يعني مش هو تركوا الصلاة أو يعني أو قطع الصلاة لما حسوا كده وخرجوا، لا تركوك قائما. يبقى تركوه وهو بيخطب بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت الآيات وإذا رأوا التجارة أو لهوا انفضوا إليها انشغلوا بيها. وكان الأولى أن ينشغلوا بهذه الطاعة التي هم فيها، ولكن انشغلوا فعلى ذلك تركوا النبي صلى الله عليه وسلم والتفتوا إلى تلك التجارة، فنزلت الآيات إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. اللهو ده كل ما يشغل الإنسان عن فعل الواجب، كل ما يشغل الإنسان عن فعل الواجب هذا لهو. يبقى نقول على ذلك طب ده بيع وشراء، لكن شغلوا عن الصلاة المكتوبة، يبقى ده هذا من باب اللهو. يبقى دي التجارة حلال ومباحة، والله عز وجل حل لنا البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويبقى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرون بينكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن أصل إباحة التجارة، ولكن لا تشغل الإنسان عن الأصل، عن الصلاة المكتوبة وغير ذلك. ثم ذكر الباب التالي باب من لم يبالي من حيث كسب المال. من لم يبالي من حيث كسب المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. يعني دي بيان لفتنة المال، ما بينشغلش هو يا ترى ده سبيل حلال ولا سبيل حرام. هم كله في جمع المال، أي سبيل يجمع منه المال يبقى على ذلك لا يتركه ولا يدعه، بغض النظر دون النظر بقى ده سبيل مشروع ده سبيل غير مشروع. فلذلك قال من لم يبالي من حيث كسب المال، يبقى هو بيكسب مال، لكن ماله ده يعني هل مال طيب ومال حلال، مكسب حلال ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام، لا يبالي كده المال اللي هو اكتسبه ده بيكتسبه منين، سبيل مشروع ولا لا، ممكن يكتسب عن طريق الغش والخداع والتدليس إلى غير ذلك، هو لا يقبل ذلك، لا يقبل، كل همه كل ما يشغله هو اكتساب المال، فلا يتحرى بقى بالمكاسب، فلا يتحرى في مسألة المكاسب، ودي فتنة المال، يعني هذه من الفتن المضرة للإنسان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فالمال فتنة، قلنا فتنة، حتى لو كان الإنسان بيكتسب المال من سبيل مشروع، فبيبقى فتنة المال انشغل به، انشغل بتكثير ذلك المال، فقد يقصر في واجبات أو في طاعات وقربات، إلا فعل كده فتنة المال، فهي فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك يبقى ممكن الإنسان نهمه بيخلي كده كأنه يغض الطرف عن السبيل الذي اكتسب منه المال، يبقى عن السبيل، يبقى لا يتحرى المكاسب الحلال، لكن كل ما همه هو في اكتساب المال دون النظر إلى السبيل ده مشروع ولا لا، طب السبيل ده يعني فيه شبهة ولا لا، هو على ذلك همك في كسب المال. قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، لا ينشغل بهذه المسألة، لا ينشغل. ثم ذكر الباب التالي، قال باب التجارة في البز وغيره، قال باب التجارة في البز وغيره، والبعض قال التجارة في البر، والبعض قال التجارة في البر، لأن كلمة البز هم قالوا لا ندري، يعني لا ندري إيه البز ده، نوع أنواع السلع وغير ذلك، فقالوا هي أقرب ما تكون باب التجارة في البر، البر زي التجارة في البحر، قالوا بناء نهايتي بعد كده باب التجارة في البحر، فقال بديم مقصد التجارة في البر، بعض قال في البر لو القمح يعني، لكن هي رواية يعني لا تتكلم عن البر ولا غير ذلك، لكن هي قالت تجارة في البز وغيره، البز ده ايه، هل ده نوع ولا كده، يعني قالوا يعني لا نعلم، فهل على تصحيف هي البر او البر. وقول عز وجل رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال قتادة رحمه الله كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله، حتى يؤدوه إلى الله. ثم ذكر عن رواية عن أبي المنهال رحمه الله قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء أو نسيئا فلا يصلح. قال التجارة في البر أو البر بقى، قال قولي سبحانه رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال قتادة يفسر هذا الكلام كان القوم يتبايعون ويتجرون، كانوا أصحاب يعني تجارة وبيع وشراء، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يبقى عن الصلاة المكتوبة غير ذلك، إذا نودي للصلاة كان يدعون الصلاة، يبقى يكملون الصفقة لا، كان يدعون هذا الأمر، يبقى ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لا تلهم تجارة ولا بيع له، يبقى لو أنا شغل بالتجارة وبيع الشراء عن الصلاة المكتوبة بهذا له، طب نقول دي تجارة حلال وسلع حلال ومكاسب حلال، لكن في الحالة دي تبقى مذمومة طالما ألهت الإنسان عن الواجب عن الصلاة المكتوبة الصلاة الواجبة، كده كما بينا في قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. قال كان القوم يتبايعون ويتاجرون ولكنهم إذا نبوا حق من حقوق الله لم تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. يبقى إذ كانوا بيتجروا بيع وشراء نودي للصلاة على ذلك يدعون كل هذه الأمور من أجل الصلاة لكن لا ينشغلون بهذه التجارة والصفقات والبيع والشراء عن الصلاة المكتوبة. يبقى ده كان إيه؟ رجال سماهم ربنا سبحانه رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي المنهار رحمه الله قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح أو نسيئا فلا يصلح. مسألة الصرف الصرف اللي احنا نعرفه بتغيير العملة ده الصرف أساسا وأنت بتبدل كده مثلا ريالات بجنيهات أو مثلا دولارات بريالات أو جنيهات دي مسألة الصرف اللي احنا نعرفه تغيير العملة. فإيه مسألة الصرف ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال البراء بن عازب قال أبو المنهار رحمه الله سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم التجار يعني فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف الصرف يبقى المبادلة العملات ده هي يبقى كانوا دينار دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير زي ما نقول كده دولارات بجنيهات ريالات بجنيهات ريالات بدولارات أي عملة من عمل بقى في المبادلة. فقال إذا كان يدا بيد فلا بأس يعني لازم في مجلس واحد دون أن يكون هناك يعني بقية من هذه المعاملة. فمسألة الصرف معاملة حاضرة تنتهي مباشرة دون أن يكون هناك نسيئة آجل ما فيهاش آجل. يبقى لو واحد كده بيغير ريالات بجنيهات أو جنيهات بريالات فعلى ذلك ممكن اللي هيتغير منه ريالات يعني ما يبقى الكم اللي انت عايزه هو عنده جزء فهتفعله المال واخد الجزء ده والجزء التاني يوفيني بيه اقول لك لا هذا لا يصلح زي ما انت تديله المال تاخد المقابل ونتفرق دون ان يكون بيننا شيء. ادي الصرفة تغيير العملة تغيير العملة. يبقى في تغيير العملة يبقى معاملة تتم يدا بيد يعني في مجلس واحد. ولذلك قال وإن كان نساء فلا يصلح فإن كان نسيئة اللي هو آجل فلا يصلح. طب جزء منها آجل لا يصلح يبقى دي في مسألة الصرف أو مسألة الصرف اللي هو تغيير العمر مسألة الصرف اللي هي تغيير العمر. ومنها فك الفلوس فك أنت مثلا 100 جنيه فعطاك 95 وقال لك يعني عد عليا تاخد 5 جنيه أقول لك لا ده صرف كده برضه يبقى تديله 100 تاخد 100 عشان دي برضك صرف فلوس بفلوس صرف يعني عشان نقول الصرف هو يبقى فلوس بفلوس يبقى ده الصرف. المعاملة دي يدا بيد قال فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح كان في جزء منه آجل يبقى لا يصلح يبقى لا يصلح عند ذلك. فيبقى دي مسألة من المسائل اللي احنا لابد ايه ان نعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفضه بالفضه ربا الا هاء وهاء. طب اذا كان فضه بذهب لا حرج فيها في التفاضل ولكن كانت ايه يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي قال باب الخروج في التجاره وقول الله تعالى فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ونرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.